يا صاحب الحق الكبير عرفته وبسطته في حكمة وأناك وضربته مثلا لكل مكافر وضربته مثلا لكل مكابر لا يستوي حق بغير حماك يا سيدي لما ذكرتك أشرقت نفسي يا سيدي لما ذكرتك أشرقت نفسي وهامت بالسعادة ذاتي ولأنت في قلبي وملء نواظري ولأنت في قلبي وملء نواظري وخواطري